وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب الأشربة باب ما جاء في نبيذ الجر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبيذ الجر فقال نعم. فقال طاووس والله إني سمعته منه. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى وأبي سعيد وسويد وعائشة وابن الزبير وابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الأشربة. يقول باب ما جاء في نبيذ الجر. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن علي ويزيد بن علي إسماعيل بن إبراهيم بن علي ويزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي بن إبراهيم قال حدثنا طاووس بن كيسان الجندي قال أن رجلا أتى ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقال نعم. يقول الطاووس أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه فسأله عن نبيذ الجر أمباح هو حلال هو؟ قال نعم نبيذ الجر حلال لأنه ما يسكر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقال نعم. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. الجرة هذه تعرفونها الشربة هذه اللي تصنع من الفخار تسمى جرة. هذه أحيانا تصير زير صغير وأحيانا تصير جربة مثل الشرابة اللي تصنع من الفخار. ما هذه انعدمت الحين ما عاد توجد أو أنها توجد عند بعض الأخوان. فالجرة هذه أحيانا زير صغير من الفخار أيضا وأحيانا شربة. يقول ابن عمر رحمه الله ورضي عنه نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن نبيذ الجر. نبيذ الجر هو التمر تجعله الإنسان تمر أو زبيب أو أنك تجمع بسر مع تمر حطه في الجرة وتحط عليه ماء تتركه 24 ساعة 28 ساعة إلى آخره تجمع يومين ثلاثة. فإذا زبد وصار يفور وصار حرم صار حرام لا يجوز شربه. وإن كان الرسول كان ينتبذ له لكنه ما يبلغ 3 أيام. الرسول ينتبذ المساء يشربه في الصباح الصباح يشربه في المساء بس. هذا النبيذ الذي كان الرسول يشربه عليه الصلاة والسلام. أما نبيذ الجر الذي يجلس يومين ثلاثة أربعة حتى يفور ويغلي ويطلع منه زبد هذا خمر لا شك في هذا. سواء كان من التمر أو من العنب أو من أي شيء كان في جرة. والجرة الزير الصغير من الفخار وإلا من الشربة اللي لها عنق كل هذا سواء سواء حطيت بهذا أو بهذا. فالشاهد أن الرسول نهى لأنه يغلي فإذا غلى صار خمر والخمر حرام. حرم الرسول خمر كما مضى في الأحاديث الليلة الماضية أن كل خمر حرام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال كل مسكر حرام كل مسكر حرام هذه قاعدة. وكل مسكر خمر وكل خمر حرام أيضا قاعدة ثانية. الشاهد أن نبيذ الجر الذي يقع من التمر أو العنب أو غيرهم هذا يعتبر من هي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول طاووس والله سمعته من ابن عمر. سمعته من يعني من ابن عمر لأن طاووس تابعي ما أدرك النبي حتى يرجع الضمير إلى الرسول كما تأول بعض الشراح. طاووس بن كيسان الجندي تابعي أدرك ابن عمر وأدرك ابن عباس وروى عنهم من الطبقة الثانية. طاووس بن كيسان الجندي من الطبقة الثانية من كبار الثانية لكنه ما أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالضمير هنا يعود إلى ابن عمر وخلاف ما قال بعض الشراح وبعض الأخوان يقول لا الضمير يعود إلى النبي. طيب ما هو صحابي طاووس حتى يعود إلى النبي يعود إلى ابن عمر. الضمير هنا يعود إلى ابن عمر لأن طاووس تابعي من التابعين. نعم. قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن أبي أوفى. نعم. وأبي سعيد. وأبي سعيد الخدري. وسويد. وسويد بن غفلة. وعائشة. وابن الزبير. وابن عباس. وابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني 6 من الصحابة وافقوا عبد الله بن عمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نبيذ الجر. الجر الفخار كما علمتم الذي يصنع من الفخار من الطين يشوى يطبخ الطين هذا يشوى بالنار يطلع فخار زير ولا شربة ولا أي شيء قصعة يجعل منه قصعة يجعل منه أواني يشرب فيها وفناجيل يشرب فيها الفخار هذا. الشاهد أن النهي هذا إذا غلى وزبد فإنه خمر وكل خمر حرام. باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت ذاذان يقول سمعت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية. سألت ابن عمر عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية أخبرناه بلغتكم وفسره لنا بلغتنا. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهو أصل النقل ينقر نقرا أو ينسج نسجا، ونهى عن المزفة وهي المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وواعذ بن عمر والحكم الغفاري وميمونة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدبة والحنتم والمقير والمزفت والجرة وما إلى ذلك. وإن كان الحديث هذا نسخ فيما بعد، الحديث اللي بين يدينا واللي سنقرأه الآن نسخ فيما بعد. قال اشربوا بكل إناء إلا ولا تشربوا خمر، معناها أن الجرة والمزفت والمقير والنقير وغيره كله اشرب فيه ما لم يصل إلى خمر، فإذا غلى وزبد هذا صار خمر حرام عليك في أي إناء كان. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، أبو موسى العنزي المقعد التميمي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن عمرو بن مرة قال حدثنا ذاذان وهو اسمه قال ابن عمر قال حدثنا يقول سألت ابن عمر عما نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية. يقول سألت ابن عمر عما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من الأوعية وأخبرنا بلغة الرسول ولغتكم أنتم، ثم فسرها لنا بلغتنا حينا لأن عوام، فسرها لنا بلغتنا ما نعرف مقير ومزفت وشتوى علمنا إياه. فقال ابن عمر رضي الله عنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عن الحنتم وهي الجرة والمقير والمزفت وهي المقير والنقير وهو النخلة اللي تنقر، أصل النخلة يؤخذ ينقر ثم حط فيه تمر ولا عنب حط عليه ما يغلي، وعن الدباء وهي القرع. الدباء صنفين، دبة هو الذي يحبها الرسول عليه الصلاة والسلام يأكلها، ودبة هي التي جعلت يقطين شم اليقطين، هذا اللي ظللت شجرتها على يونس عليه الصلاة والسلام، هذه الطويلة هذه يسمونها دبة بلدي، يسمونها دبة بلدي، إذا خدت اللب بعد اللب الوسطاني بقي جلخها جلخ ما تشربها الماء تحطبها العصير تحطب كل شيء، هذه اللي تسمى الدباء البلد الطويلة هذه الخضرة دائما تصير خضراء. أما القرع اللي يسمى قرع فهذا ما له جلخ، إذا الجلخ لازم تؤخر جلخه حتى تأكله ولا ما يمكن تأكله، أما هذا لا تأخذ اللب من الأسفل وتطبخ يصير إدام. القرع الذي يسمى نبت شجرته على يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، فهذا غير القرع اللي كان يأكله الرسول وغير القرع اللي معروف اللي ينبت مثل الحبحب أو لها عنق تنبت كبيرة لها جذع مثل الحبحبة ولها عنق مستدير، فهذه القرع اللي كان الرسول يحبها. أما هذا القرع الثاني الذي كأنه له جلخ فهذا هو الذي ينقر بطنه ثم يحط فيه تمر يحط عليه ماء أو يحط زبيب ويحط عليه ماء فيغلي بإذن الله بعد ثلاثة أيام يغلي ويزبد يصير يفور فوران، هذا يصير خمر لا يجوز لأنه يعفن هذا. لكن نهى الرسول عن الأنبعة هذه الأربعة والخمسة ثم رخص في هذا وقال لا اشربوا بكل شيء لكن لا تشربوا خمر، اشربوا بكل شيء ما دام ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات تحت الإنسان علشان يحلي لك الماء، لأن الأنصار اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما لنا أوعية إلا هالأوعية اللي نهيت عنها يا رسول الله كيف نشرب، قال قال هي مباحة، اشربوا بكل إناء إلا إذا قال إلا الخمر، ولا تشربوا خمر، اشربوا بكل إناء موجود لديكم لكن لا تشربوا خمرا، هذه القاعدة، لا تشربوا إذا غلى، إذا غلى وزبد فهو خمر، لا تشربوا الإنسان حتى ولو كان بإناء من المعدن أو بإناء من الحديد، إذا زبد وغلى لا تشربوه حتى ولو لم يكن من الأواني اللي نهي عنها، فلا تشربه ما دام ما غلى ولا زبد، وأنك تشربه تحلي الماء، الماء عندك ملح قليلا ثم تحط تمر تشربه بعد ساعتين بعد ست ساعات في المساء لا بأس بذلك. قالوا في الباب عن عمر، قالوا في الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عباس، وابي سعيد، وابي سعيد الخدري، وابي هريرة، وابي هريرة، عبد الرحمن بن يعمر، عبد الرحمن بن يعمر، وسمرة، وسمرة بن جندب، وأنس، وأنس بن مالك، وعائشة، وعائشة، وعمران، عمران بن حصين، وعائذ بن أمس، وعائذ بن أمس، منو؟ وعائذ بن أمس، وعائذ بن أمس، وعائذ، أيوه، لا، نعم، وعائذ، نعم. عائد عائد عائد عائد عائد عائد ما هو عائد عائد بن عمرو. طيب والحكم الغفاري، والحكم الغفاري بن عمرو الغفاري وميمونة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وصحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث حديث حسن وصحيح، فيه تسعة من الصحابة وافقوا عبد الله بن عمر بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأواني هذه النقير اللي ينقر من جذع النخلة، ينقر وسطها ثم يحط فيها تمر أو زبيب يحط عليه ماء ويترك حتى يغلي ويفور يصير خمر. كذلك الدبة هذا اللي يسمى الدبة الذي طويلة هذه حق التي تنبت وشجرها شجرها لين، الشاهد أنها تسمى قرع وتسمى دبة لكنها ليست القرع الذي كان الرسول يأكله، والتي لا هذيك ما لها جلخ لازم ما تطبخها وتأكلها حتى تكشر جلدها، تجي الطباخة وتكشر جلد القرع هذا الدبة، إذا قشرت جلده وطبخته طلع لبها لذيذ مرة. أما هذه القرع الثاني هذه اللي ظللت على يونس فلها جلخ، تأخذ اللب من الأسفل ثم يبقى الجلخ بإذن الله مثل الإناء، يحطون به الناس التمر والزبيب وغيره من الفواكه، يحطون عليه ماء ويشربونه ويحل الماء الملح، كان ماء المدينة ملح، يستعذبون الماء من بعيد من بير أبو الهيثم من التيان أو غيره، يستعذبون الماء الحالي من بعيد، ولهذا كثير منهم يجعل تمر في ماء ثم بعد ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات يصفيه ثم يشربونه حالي يحل الماء. الشاهد أنه إذا زبد وغلى فهو حرام حتى لو لم يكن بالأوعية التي نهى الرسول عنها، حتى لو بإناء من نحاس أو من حديد أو من معدن أو من شيء، إذا غلى وزبد وارتفع زبده صار خمر، حرام عليك تشربه حتى لو هو بإناء من المعدن لا تشربه الإنسان. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم حسن صحيح، حسن صحيح. نعم باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الزروف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الزروف وإن ذرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزروف فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا وعاء. قال فلا إذن. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة أيوه باب ما جاء في الرخصة يعني ينبذ بكل إناء، كل إناء لك أن تشرب فيها الإنسان لكن لا تشرب خمر، هذه القاعدة، كل إناء بين يديك حط فيه تمر وحط على الماء تمر ماء، حط عنب وتمر وماء، حط زبيب وحط ماء، حط رطب وحط ماء، اللي تبغى حط كل شيء، كل إناء حط فيه لكن لا تشرب خمر، هذه القاعدة، لا تشرب خمر حتى لو بإناء المعدن، أو مع أن المعدن ما يعفن، المعدن اللي صار فيها التمر والماء ما يعفن، لو ياخذ سبعة أيام ما يعفن، يبطي، يعفن لكن يبطي، ما يعفن مثل الأوعية اللي ذكر الرسول هذه، فتعفن بيوم واحد أو بيومين تزبد ويغلي عليها وتصير خمر، والشاهد أن كل إناء اشرب فيه لكن لا تشرب خمر، هذه القاعدة. والخمر تعريف بالإنسان، إذا زبت، إذا رأيته يزبت يفور يطبخ وإلا يغلي فهذا خمر لا شك فيه، أتركه لا تشرب الإنسان حتى لو بإناء غير منه. الشاهد أن الرسول رخص في هذه الأواني في الشرب فيها وقال لا تشربوا خمرا، هذا القاعدة. يقول الترمذي حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن علقمة بن مرثد الغنوي قال عن سليمان بن بريدة. وتعرفون أن بريدة له أولاد، منهم سليمان هذا يروي عن أبيه ومنهم أيضا عبد الله يروي عن أبيه، كلهم طلبة علم. نقول عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الذروب وإن ذربا لا يحل شيئا ولا يقرنه وكل مسكر حرام. يقول إني كنت نهيتكم عن الظروف هذه الأوعية هذه الأواني هذه، كنت نهيتكم عن الشرب فيها، وإن الإناء لا يحل شيء ولا يحرمه. الإناء هو أنك تحط فيه تمر الإنسان وما ما يحل ولا يحرم، هو مباح لك أن تشرب فيه، فالإناء لا يحل شيء ولا يحرمه، إنما الحرام والحلال اللي بوسط الإناء، الحلال والحرام والحكم للي بوسط الإناء للإناء، الإناء ما له دخل في الموضوع ولا يحل شيء ولا يحرمه، إنما التحليل والتحريم للذي بوسط الإناء. لكن الأوان ذكر الرسول تعفن بسرعة، فلهذا نهى عنها سابقا، ثم لما اشتكت الأنصار أباحا كما سيأتي. قال أبو عيسى رحمه الله نعم وكل مسكر حرام. أنت لا تشرب خمر، لا تشرب مسكر، اشرب بكل آنة إناء بين يديك اشرب فيه، لكن لا تشرب مسكر نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح نعم. حدثنا محمود بن غيلان. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان الثوري عن منصور بن معتمر عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فشكت إليه الأنصار فقالوا ليس لنا ذع، قال فلا إذن. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن الأنصار اشتكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما لنا أوعية، الأوعية قليلة عند الناس، قليلة ما في أوعية، معادن ما في، وحتى الفخار قليل، وحتى الخشب اللي يصنع بقصعه وغيره ويسمر ويصير معون قليل، لكن معنا هذه أكثر كثيرة لدينا هذه الأوعية رسول الله، وإن تحرمت الشرب فيها قال الإناء لا يحرم شيء ولا يحرمه، اشربوا إذن. فلا إذن يعني رخص لهم يشرب بكل إناء لكن لا تشربوا مسكر. القاعدة أنك لا تشرب مسكر وإلا اعمل ما تشاء، قال ما عندك ملح حط تمر وحط عليه الماء واتركه ساعتين ثلاث إلى ست ساعات إلى تال النهار، ما لم يصير مسكر، ما لم يفور ويطبخ وتشوفه يزبد طالع من الزبد لو قليل، لو تشوفه يطبخ قليل فهو مسكر خمر ولا تشربه. والقاعدة أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذه القاعدة، وإلا فاشرب في كل إناء، في الإناء راح إلا الذهب والفضة فهي محرمة، وما عداها اشرب بكل إناء ولا تشرب مسكرا نعم. قال وفي الباب عن ابن مسعود. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن ابن مسعود نعم وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أن الرسول نهى أول ثم رخص للصحابة رضي الله عنهم لما شكوا قلة الأواني، قال فلا إذن يعني فلا نهي إذن ولا تحريم، لأن الإناء ذات الإناء وشخصية الإناء لا تحرم شيء ولا تحلله، إنما يحرم اللي يوضع فيه، فإذا تخمر وصار خمرا فلا تشرب، سواء إناء من النقير وغيره أو من الأواني أو من المعدن أو من الخشب أو من الفخار، إذا تغير وتلون وصار يغلي لا تشرب الإنسان. باب ما جاء في الانتباذ في السقاء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عيون سميع عبيد عن الحسن البصري عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوقع في أعلاه له أزلاء، ننبذه غدوة ويشربه عشاء وننبذه عشاء ويشربه غدوة. قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن عبيد إلا من هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عائشة. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الانتباذ في السقاء، يعني القربة التي تجيها الإنسان تحط فيها تمر وتحط فيها ماء وتخليها القربة إلى آخر النهار أو شيء من هذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد قال عن الحسن البصري اسمه الحسن بن يسار, ابوه اسمه يسار, اعتقه زيد بن ارقم. نعم. عن امه خيريه عن عائشه, خيريه اعتقتها ام سلمة رضي الله عنها وهي ربة الحسن البصري. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إننا كنا ننتبد للرسول عليه الصلاة والسلام بسقاء, يحطون تمر أو عنب أو شيء من هذا أو زبيب يحطونه في السقاء هذا في قربة, ثم بعد ذلك يكون أخم القربة ويخلونه إلى المساء عزلة. تقول يعني أنها لها عروتين من تحت القربة, هذه مربوط أسفلها مربوط ربط جيد, ربطه خراج هو اللي ربطه خارجه, وفوق نحط الماء ونحط التمر ولا الزبيب ولا أي شيء. عزلة لها عروتين من تحت مربوطة, ثم عروة هنا على هنا, مخروقة هذا ومخروقة هذا, معروفة إلى الآن هي معروفة القربة العزلة أو غيرها. الشاهد تقول أن ننتبذ له في الصباح فيشربه عشية, وننتبذ في العشية يشربه غدوة, يشرب في الصباح أو في المساء, يعني 10 ساعات أو 12 ساعة يشربه وهو حامل, يعني طري يشرب ماء الزبيب طري, يشرب ماء التمر طري. ليش بحلالة؟ لأن ماء المدينة ملح, فيه دبوجة شوية وفيه ملوحة شوية, فإذا وضعت الزبيب عليه حلة, وإذا وضعت الرطب التمر عليه حلة, وإذا وضعت شيئا حلو حلة بإذن الله. فعائشة تقول كنا ننتبه للرسول عليه الصلاة والسلام في سقاء يكون نفه, ثم بعد ذلك في المساء يشرب منه وفي الصباح يشرب منه, أما في المساء وإلا في الصباح, والفضلة تعطى الغنم وإلا تنذر بالنعم. قال وفي الباب عن جابر, يقول وفي الباب عن جابر نعم, وأبي سعيد الخدري وابن عباس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن عبيد. يقول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن عبيد, ولكنه صحيح, له طرق أخرى غير هذا الطريق في غير يونس بن عبيد. نعم. باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ من الخمر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرة ومن الشعير خمرة ومن التمر خمرة ومن الزبيب خمرة ومن العسل خمرة. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحبوب في الأشياء اللي يتخذ منها الخمر. وش الأشياء اللي يتخذ منها الخمر؟ الرسول ذكر لنا أشياء توجد كالساعة, وإلا قد يوجد الخمر من غير هذه الحبوب التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا محمد بن يحيى بن خارج الذهلي. طيب قال حدثنا محمد بن يحيى بن خارج الذهلي. طيب قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن يوسف بن يوسف. نعم. قال حدثنا إسرائيل الفريابي يعني قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر قال عن عامر الشعبي قال نعم عن النعمان بن بشير بن سعد قال النعمان رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرة ومن الشعير خمرة ومن التمر خمرة ومن الزبيب خمرة ومن العسل خمرة. تقول النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن الذرة أيضا خمرا ومن كل شيء تحط عليه ماء الإنسان ويتخمر ويزبد ويغلي فإنه خمر. كل شيء تحط عليه ماء الإنسان وتتركه فإنه رايح يتعفن ورايح يزبد ورايح يصير خمر. فكوف الخمر من كل شيء, ذكر الحبوب لأن هي الموجودة ذلك اليوم وهي التي يسوونها خمرا في المدينة اللي يريدونها خمرا. قبل تحريم الخمر كانوا يفعلونها من هذه الحبوب, أما من الزبيب أو من التمر أو من الذرة أو من الشعير أو من العسل أو من أي شيء من هالأشياء هذه كانوا يستعملونها من هذه الحبوب لأنها موجودة عندهم في المدينة وهي طلع المدينة نبات المدينة. ولما حرمت خلاص حرمت الخمر بجميع أنواعها سواء حبوب أو غير حبوب، سواء من الحبوب أو غير الحبوب حرمت الخمر. متى ما غلى شيء حطيته عليه ماء وغلى وصار يطبخ وصار يفور وغلى فإنه خمر لا يجوز. القاعدة عند الفقهاء أنه أما أن يغلي ويفضل زبد أو أنه يجلس على ثلاثة أيام في هذا الإناء، يجلس ثلاثة أيام في هذا الإناء ولو ما زغلى ولو ما زبد، أو أنه يزبد. أما يزبد ليومين أو لأكثر أو لأقل فيصير خمر حرام شربه، أو أنه يبقى ثلاثة أيام في هذا الإناء ولو ما زبد ولو ما غلى حرام يصير خمر أيضا، لأنه تجد تحتيه يطبخ لكنك لا تشاء لا تراه لا ترى تحتيه، فإذا مضى عليه ثلاثة أيام حرم وصار خمر فلا يجوز شربه لك يا المسلم. لكن إذا أردت أن تحل الماء فلك أن تحليه بزبيب مثلا أو بتمر أو بغيره من الحلويات أو بعسل، ثم بعد مدة قليلة تشربه الإنسان حاله تحرك الماء بما فيه من الزبيب أو ما فيه من التمر، تخلطه بعصا بعود نظيف أو بملعقة أو شيء من هذا حتى يصير المصافي، ثم تشخله بمشخالة، تشخل الماء الصافي بمشخالة ثم تشربه. الحزن ترميه للغنم كان في غنم أو ترميه. فالشاهد أنه أتى عليه ثلاثة أيام أو أنه غلى، إن غلى وطلع زبد ولو قليل الزبد أو أنه أتى عليه ثلاثة أيام مضى ثلاثة أيام كاملة فهو حرام لا يجوز شربه، أو غلى ولو بعد يوم ولو يوم واحد لا تشربه صار خمرا. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل نحوه، وروى أبو حيان التيمي هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن من الحنطة خمرة، فذكر الحديث قال حدثنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن من الحنطة خمرة بهذا، وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر. قال أبو عيسى وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد لم يكن إبراهيم بن المهاجر بالكوي، وقد روي من غير وجه أيضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل إسرائيل قال نحو الحديث الأول وهو عن ابن المهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير بنحوه أن الخمر يأتي من أربعة أشياء أو من خمسة، العسل والحنطة والتمر والزبيب وغيرها، ويأتي من الشعير والذرة وغيرها من الحبوب، يأتي كل ما حطيت عليه ماء وتركته الإنسان فهو يصير خمر، إذا تركته مدة طويلة صار خمر، وإذا تركته مدة طويلة أطول من الطول صار خل تخلل وصار خل بنفسه. إذا تركته الإنسان عيش عشرة أيام خمسة عشر يوم بينما هو خمر ويغلي ويسكر فسدت غليته، هذه فسدت وراحت كل غليته التي كان يسكر بها تروح تذوب يصير خل يأكلونها الناس يصير إدام خل من أحسن ما يكون. لكن لو أن شخصا أخذ ليمون وعصره على خمر صار الخمر خلا، لا يجوز هذا حرام، هو حرام كما هو حرام حرام هو حرام، تعصر ليمون ولا شيء ولا الليمون يغير الليمون أبو زهير هذا إذا عصرته على الخمر فجعله خلة، لكن بفعل الليمون، أما بفعل الليمون ما يجوز فهو حرام، فالخل هو هو فالخمر هو هو وحرام شربه. لكن لو تخلل بفعل الله تعالى وتقدس تركته مدة ثم ذهب غليانه وذهب ثورته وذهب إسكاره صار خلا فهو مباح، تأكله الإنسان إداما نجمل ما يكون لأنه ذهب السكر، السكر اللي حرم لأجل ذهب فيصير خل وتأكله إداما من أجمل ما يكون. نعم. قال أبو عيسى وروى أبو حيان الدين هذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قوله يقول الترمذي رحمه الله وروى أبو حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قول عمر رضي الله عنه، يعني من قوله عمر قد ينقله عن الرسول لكن قد يترك الرسول أحيانا وقد ينقله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث نعمان بن بشير لا شك أن الصحابة سمعوه. نعم. قال حدثنا بذلك أحمد بن منيع يقول حدثنا بذلك أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله نعم. إن من الإنسان قول بهذا وهذا أصح من حديث إبراهيم. يقول وهذا أصح من حديث إبراهيم بن المهاجر الذي رفعه إلى النبي. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد لم يكن إبراهيم بن المهاجر في ثوبه. يقول علي بن المديني رحمه الله حدثه يحيى بن سعيد القطان أن ابن المهاجر ليس بالقول يعني, ولهذا صحح السند اللي بعده. السند اللي بعده ولو كان موقوفا صار صحيحا عند يحيى بن سعيد كما يرويه علي بن المديني رحمه الله. قال أبو عيسى وقد روي من غير وجه أيضا عن الشعبي عن النعمان بن بشير. يقول الترمذي وقد روي من غير وجه يعني من وجه كثيرة ومن سندات كثيرة روي عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الأوزاعي وإكرمة بن عمار قال حدثنا أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين شجرتين النخلة والعنبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو كثير السحيمي هو العبري واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة وروى شعبة عن إكرمة بن عمار هذا الحديث. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع للباب تابع حدثنا أحمد بن محمد أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال الأوزاعي وإكرمة قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن عكرمة بن عمار الخمر من هاتين الشجرتين الخمر من هاتين الشجرتين نعم. النخلة والعنب النخل والعنب. ولهذا ذكر ربنا تعالى وتقدس في سور كثيرة النخل والعنب دائما ومن ثمرات النخيل والأعناب ومن ثمرات النخيل والأعناب دائما يأتي بالنخيل والعنب دائما يأتي بالنخيل والأعناب. فالخمر من هاتين لأنها تذوب العنب إذا صار زبيبا يذوب بإذن الله مع الماء ويحل الماء. أما وهو عنب ما ينفع ما لو حطيته ما ينفع ما يصير شيء يفسد العنب ما دام عنب غض طري هو ما ينفع يفسد إذا حطيته مع الماء فسد ما عاد يصير له طعم ولا شيء. لكن اتركه لما يصير زبيب وينشف حينئذ ضعه وضع فوقه ما يصير حالي بإذن الله يصير يعطيك لذة في الماء. وكذلك التمر إذا كان رطبا من النخلة ما يفيدك بشيء يذوب ولا يفيدك بشيء. لكن اتركه لما ينشف ثم حطه على بالإناء وضع عليه ماء واتركه يعطيك ماء صفوة ماء لذيذ. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. أبو كثير الصحيحي اسمه يزيد بن عبد الرحمن يزيد بن عبد الرحمن الغبري. نعم. وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث وروى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث بنفسه يعني عن السحيمي عن الغبري. نعم. باب ما جاء في خليط البسر والتمر. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن طاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا سفيان بن مكي قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها. قال وفي الباب عن جابر وأنس وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في خليط البسر باب ما جاء في خليط البسر والتمر. البسر البلح الذي ما بعد استوى ما نضج ما صار تمر ولا صار رطب بلح بسر تحطه مع التمر يفسد على طول يعفن يصير خمر على طول. وضعت البلح حتى البسر على تمر يعفن بإذن الله يصير على طول خمر. من شان حد ما ما ما ينتظر إلى أن يزبط ولا ما يزبط على طول يصير خمر على طول. تشوفه بعد ساعتين ثلاث ساعات يعفن يصير خمر يصير يسكر. فإذا أسكر صار حرام. الشاهد أنه نهى عن الخليط خليط البشر أو خليط العنب مع التمر أو خليط البشر مع التمر أو خليط العنب مع الزبيب مع البشر كل هذا كل خليطين يعفن في الحال يسرع التعفين إليه يصير خمر على طول يغلي ويصير خمر ويعفن فيصير مسكر فلا يجوز شربه حينئذ حتى لو ما أتى عليه ثلاثة أيام حتى لو ما رأيت الغليان فيه فإنه حرام شربه إذا اختلطا يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البصر والرطب جميعا. قال نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينبذ النبذ هو الخلط فغيرتهم تجعل عليه الماء النبذ أن تطرح هذا بهذا نبذ فلان حجر أو نبذ كذا أن تطرح البسر مع التمر تحط عليه ماء وتتركه حينئذ يعفن بسرعة ويصير خمر بسرعة تخمر بسرعة الخليطين دخلتهما تخمر بسرعة لأنك خلطت اثنين أما لو وضعت واحد فإنه يصبر ما يتعفن ولا يخمر إلا بعد مدة طويلة فالشاهد أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن البلح البسر والتمر تجعلهما سوا وتضع عليهما ماء فإنها تصير خمرا سريعة فنهى عن خلطهما لئلا يتعفن وأنك ما وأنت لا تدري ما ترى أنه يطبخ ولا ترى أنه غلي ما تعرف هذا فنهى من الأول عن خلط اثنين سواء زبيب مع تمر أو بلح مع تمر نهى الرسول عن هذا لأنه يتخمر أنت لا تشعر لا بمدة قصيرة يتخمر وأنت لا تشعر فإذا تشرب مسكر نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صحيح نعم. يقول حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير قال حدثنا سليمان التيمي قال عن أبي نظرة مالك بن عمرو بن قطعة قال عن أبي سعيد الخدري نحو هنا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البسر والتمر أن يخلط بينهما وعن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما. يقول أبو سعيد الخدري رحمه الله إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخلط البسر البلح اللي ما نضج مع التمر الناضج ونهى أن يخلط الزبيب مع التمر كلاهما منهي عنه الخليطين يعفن بسرعة فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الأول علشان أنك لا تشرب خمر وأنت لا تشعر نهى من الأول عن الخلط خليط التمر مع البلح وخليط التمر مع الزبيب محرم ونهى عن الجرار أن ينبذ فيها وهذه كما سمعتم رخص فيها الجرة رخص فيها مع الجرار السابقة مع الحديث السابقة نعم. قالوا في الباب عن جابر وأنس بن مالك وأبي قتادة وابن عباس وأم سلمة ومعبد بن كعب عن أمه نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أن حذيفة استسقى فأتاه إنسان بإناء من فضة فرماه به وقال إني كنت قد نهيته فأبى أن ينتهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية الفضة والذهب ولبس الحرير والديباج وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال وفي الباب عن أم سلمة والبراء وعائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية تحريم كراهة التحريم إذا جاء هنا كراهية في شرب محرم شرعا فهو للتحريم كراهة التحريم باب ما جاء في تحريم الشرب آنية الذهب والفضة لأنه ورد أحاديث كثيرة في البخاري ومسلم من شرب في آنية الذهب فإنما يجرجر في نار أو الفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم والأكل أشد من شرب أو أكل في إناء الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لهذا قال الترمذي رحمه الله باب كراهة الشرب في آنية الذهب يعني كراهة التحريم لأنه حرم في الأول. يقول حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا ابن أبي ليلى عبد الرحمن الأب قال كنت عند حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فأتاه ساقيه بإناء من فضة فيه ماء فأخذه ورماه به وقال للناس خشية أن يلوموه قال إني كنت نهيته أن يأتي بهذا الإناء وهو من فضة ثاني مرة يجيبه لي أشربه فضربه به وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الشرب في آنية الذهب والفضة. نعم. ولبس الحرير والديباج. وكذلك لبس الحرير ولبس الديباج للرجال، لا يلبس الرجل حريرا ولا يلبس ديباجا، الديباج الغليظ والحرير الرقيق، الحرير هو الرقيق اللي من سلك واحد، الديباج قد يكون من سلكين ينسج من سلكين، فهو حرام على الذكور سواء طفل أو رجل، ما حرم على الكبير حرم على الصغير، وإذا أحرمت بالصغير فإن حكمه حكمك يا والده، لازم ما يحصل عليه في عمرته أو حجته وهو صغير كما يحرم عليك أنت يا والده يا الكبير. الذكر سواء كان كبيرا أو صغير، ما حرم على الكبير حرم على الصغير سواء بسواء، وما أبيح للمرأة الكبيرة أبيح للمرأة الصغيرة سواء بسواء. الشاهد أن حذيفة رضي الله تعالى عنه حذف السقة الدهقان، هذا السقة اللي يسكيه دهقان يسكيه، حذفه بآنية بكوب من الفضة، حذفه به وفيه ماء، هو قال لي لم أفعل هذا، لا تلوموني، لم أفعل هذا إلا أني قد نهيته أن يأتيني بهذا الإناء أو مثله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الشرب في آنية الذهب والفضة. نعم. قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول حذيفة هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، نحن لنا في الآخرة وللكفار اللي يشربون في آنية الذهب والفضة، فينبغي للمسلم أن لا يتشبه بالكفار، يشرب بآنية الذهب هنا أو يشرب بآنية الفضة، حتى جلوسهما في البيت، جلوس آنية من فضة أو آنية من ذهب تجلس في البيت محرم، حتى جلوسك جلوسها في البيت حرام. لا، المباح لك يا الإنسان، أنت المباح للمرأة أن تضع حلي فقط في البيت، تصك على حلي وتغسل على حلي وتحتضن حلي لها، لا بأس بذلك. أما استعمال طشت من ذهب أو كوب من ذهب أو مخحلة من ذهب أو إبريق من ذهب أو أي شيء من الذهب أو الفضة حرام، هذا لا يجوز حتى الاستعمال، حتى جلوسها عندك حرام عليك أن تجلسها عندك الإنسان، إنما المرأة أبيح لها أن تفعل بالفضة من صيغتها، إذا صارت صيغة تلبسها أو تعير خواتها أو تعطي بناتها ليلة الزفاف فهذا لا بأس به، وما عداه من الاستعمالات لا يجوز. نعم. قال وفي الباب عن أم سلمة، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أم سلمة والبراء بن عازب وعائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمة، فقيل لكم؟ قال ذاك أشر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في النهي عن الشرب قائمة، تشرب قائم الإنسان لا يجوز، ولكنه منسوخ الحديث كما سيأتي. يقول حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة بن دعامة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، أنت واقف وتشرب وأنت واقف الإنسان منهي عنه. قال فالأكل، قال الأكل أعظم وأعظم، تأكل وأنت قائم أعظم وأعظم، لكن الحديث هذا سيأتينا أنه منسوخ. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول الترمذي وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمر أن أبينا بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نأكل ولا أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح قريب من حديث عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر، وروى عمران بن جرير هذا الحديث عن أبي اليزري عن ابن عمر، وأبو اليزري اسمه يزيد بن عطارد. أبو اليزري، أبو اليزري يا أبو اليزري، أبو اليزري بالسين بالياء، إيه بالياء والسين بالياء والراء والزاي، أبو اليرزي لا يزري بالزين طيب قول بالياء والراء والزاي يرزي لا طيب قول. قال حدثنا أبو السائب، يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا حفص بن غياث، نعم حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كنا نأكل على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن نقيم. قال كنا نأكل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ونشرب ونحن قيام. هذا الحديث صحيح موجود ونسخ الحديث اللي قبله وهو النهي عن الشرب قائما أو الأكل قائما. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب من حديث أبو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى عمران بن جرير هذا الحديث عن أبي اليزري يمكن اليزري وروى عمران عن أبي اليزري عن واسمه يزيد بن عطارد بن عطارد. نعم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن وهكذا روى غير واحد هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشقير عن أبي مسلم عن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. والجارود هو ابن المعلى العبدي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال الجارود بن العلاء أيضا والصحيح ابن المعلى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد سعيد قال عن قتادة عن قتادة سعيد بن أبي عروبة يعني قال حدثنا قتادة عن أبي مسلم عن أبي مسلم البطين قال عن الجارود بن المعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما وهذا يتبع الأول أيضا أنه نسخ لأن النبي شرب من زمزم قائم وأباح الشرب قائم والأكل قائم فما ورد في بعض الأحاديث. نعم. قال وفي الباب عن أبي سعيد يقول الترمذي وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وأبي هريرة وأنس وأنس بن مالك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن قال الحديث اللي بين يدينا حديث حسن غريب حسن. نعم. وهكذا روى غير واحد من هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا روى غير واحد يعني من طريق آخر أو من طرق كثيرة عن قتادة روى غير واحد عن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن قتادة عن أبي مسلم عن أبي مسلم عن الجارود عن الجارود عن النبي بن المعلى عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وروي عن قتادة وروي عن قتادة نعم عن يزيد بن عبد الله بن الشقير عن أبي مسلم وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشقير عن أبي مسلم عن الجارود عن الجارود عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حق النار. هذا حديث آخر يقول روي عن عبد الله بن الشخير عن أبي مسلم عن الجارود بن المعلى أولا عن قتادة عن قتادة عن يزيد بن الشخير عن أبي مسلم عن أبي مسلم عن الجارود عن الجارود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الضال حرق النار يعني إذا وجدت ضالة في البر لا تأخذها الإنسان ضالة غنمه ولا شيء ولا بعير ولا شيء ضالة ضائعة على صاحبها لا تأخذها لأن حرق النار لا سيما إذا كانت من الإبل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال معها حذاؤها ومعها سقاؤها تشرب الماء تأكل من الشجر وتشرب الماء وتأكل من الشجر فاتركها ما لك ولها ما لك ولضالة الإبل والضالة حرق النار إذا أخذتها الإنسان تحرقك النار لأنها أولى لغيرك هي ملك لغيرك وثانيا أنها تأكل وتشرب ما حد يردها ولا حد يتسلط عليها من الذئاب ولا الوحوش ولا غيرها فاتركها مع حذاؤها خفوفها تتكسر الحصى بخفوفها بإذن الله ومع سقاء الكرش تأخذ قربتين ثلاثة إلى شربت فلا حاجة تتعرضها اتركها في الخلاء ضالة فمن أخذ الضالة فهو حرق النار. نعم. والجارود والمعلّة ابن المعلّة هو الصحيح. نعم. باب ما جاء في الرخصة في شرب قائمة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم بن الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: باب الرخصة في الشرب قائما، وأن الإنسان حر، تشرب قائم تشرب قاعد، الإنسان أنت على كيفك وراحت نفسك، راحت بالك وراحت نفسك. إنسان مثلا رأى الأرض رطبة ولا يستطيع يجلس يشرب وهو جالس، لأن الأرض أما رطبة أو فيها حاجة، أخذ الماء من المدبوس وشربه قائم لا بأس به. تشرب قاعد تشرب قائم كله واحد، لأن النهي عن الشرب قائم منسوخ، النهي عن الشرب قائم منسوخ. النبي شرب قائما عليه الصلاة والسلام. أتى العباس بن عبد المطلب وقال: لولا أن تغلبكم الناس يا بني عبد المطلب، لولا أن تغلبكم الناس لنزعت معكم الدلو. يعني لو نزع الرسول الدلو من زمزم مسكها ونزعها تضارب الناس على الدلو ينزعونه لأن الرسول نزعه، لكن تركه عليه الصلاة والسلام لأن السقاية لبني عبد المطلب، للعباس وأولاده، السقاية للعباس وأولاده، وسدانة البيت لبني شيبة، ما حد يتعرض، هاي القبيلتين ما يتعرضهم، بني شيبة لهم الكعبة وبني العباس لهم زمزم، فلا حد يتعرض هاتين القبيلتين من جميع العرب وجميع قبائل مكة اللي في مكة، يحترمون القبيلتين وتركوا لهما ما أعطاهم الله. فالعباس ينزع الدلو، قال يا انزعوا يا بني عبد المطلب، وشرب وحطوه ماء من الزمزم وشربه وهو قائم عليه الصلاة والسلام. فالشرب قائم تبع راحتك الإنسان، تشرب قائم تشرب قاعد تشرب، إلا أن الجالس أهنى، إذا شربت جالس أهنى الإنسان، لكن لو احتاج الإنسان يشرب قائم فلا بأس به، لأن الشرب النهي عن الشرب قائم منسوخ كما سمعتم، منسوخ حتى أن في البخاري أحاديث صحيحة نسخته النهي عن الشرب قائم، ونسخت الشرب عن الأكل قائما أيضا، كله منسوخ. فالإنسان حر فيما يفعل، فتبع راحتك الإنسان، تشرب قائم جائز، تشرب جالس جائز. نعم. حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان الأحول والمغيرة قال عن الشعبي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم وهو قائم، أتى يوم الوداع يوم حجة الوداع وهو حاج، أتى وطاف بالبيت 7 مرات عليه الصلاة والسلام، والسعي قد تقدم، السعي ما سعى مع طواف الإفاضة، لما أفاض من المنى حج وذبح الهدي 63 بدنة نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، وحلق رأسه فرق الجهة اليمنى هذه على أعطاها أبو طلحة، والجهة اليسرى فرقها على الناس كل وحظه، اللي أخذ واحدة شعره واللي ثنتين واللي أكثر واللي أقل، الجهة هذه فرقت على الناس والجهة هذه أعطاها أبو طلحة. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام قام بالبيت وصلى ركعتين ثم مضى إلى زمزم، وعمه العباس ينزع بن قال انزعوا بن عبد المطلب، فلولا أن يضربكم الناس على زمزم ويزعبون معكم ويخرجون الماء معكم ضاربونكم، لو أمسك الحبل ضربوكم الناس، لكن أعطوني فأعطوه وشرب وهو قائم. يقول ابن عباس فشرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم. نعم. قالوا في الباب عن علي، يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن علي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وعائشة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا اللي بين يدينا الحديث حسن صحيح، لا شك أنه بالبخاري ومسلم أن النبي شرب من زمزم قائما. قال حدثنا قتيبة ثم قال في الرواية حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن حسين المعلم ويقال له المكتب، لأن عنده كتاتيب يدرس فيها، ويلقبونه المعلم يعلم الأطفال، ويلقبونه المكتب لأنه يدرسهم بكتاتيب غرف صغيرة يجيبون له فلوس وعاش منها. الشاهد أنه يعلم، قال له المعلم وقال له المكتب، إلا أنه إمام حافظ ثقة. قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب قائما. نعم. قائما وقاعدا عند أنت حر تبع راحتك الإنسان، اللي ترتاح له اشرب قائم ولا قاعد تبع راحتك، ما فيه نهي. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في التنفس في الإناء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء 3 ويقول هو أمرأ وأروى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب، وروى هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس، وروى عزرة بن ثابت عن سمامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عذرة بن ثابت الأنصاري عن سمامة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في التنفس في الإناء ثلاثة. إذا أردت أن تشرب الإنسان فتنفس، اشرب أولا ثم أخر الإناء عنك تصير نفس هذا، ثم اشرب ثانيا ثم أنحي الإناء عنك تصير ثانية، ثم اشرب ثالثا ثم نحي خلاص. لازم ثلاث مرات تتنفس عن الإناء، لا تشرب كرت فيه وتشرب تشرب تشرب ثم تنتهي منه خلاص، يصير الماء يجلس على ظروفك الإنسان يأذيك. لكن إذا شربت كما أدبنا الرسول عليه الصلاة والسلام اشرب قليلا ثم أنحي الإناء عن فمك الإنسان، ثم اشرب قليلا ثم نحي الإناء عن فمك، ثم اشرب الثالثة ثم نحي انتهى خلاص. أولا أن الأولى تتخرط ما جاءتها الثانية، ثم الثانية تتخرط وتنهضم ما جاءتها الثالثة، وهكذا. أما لو تشرب جميع اجتمع الماء بكثرته بالظروف وقد ينحدر وقد لا ينحدر، قد يفيدك وقد لا يفيدك. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أبو عصام قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم كان يتنفس في الإناء ثلاثة ويقول هو أمره وأروه. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاث مرات، يتنفس يشرب ثم ينحي، ثم يشرب ثم ينحي، ثم يشرب ثم ينحي، ويقول عليه الصلاة والسلام هو أمرأ وأهنى، أمرأ وأروى. يرويك الإنسان ومع هذا أمر من يروح تسلكه الأمعاء، تسلكه الحلق، يسلكه كل بصة مصها، ثم تنحي الإناء تنفس وتأخذ نفس الإنسان، ثم بعد ذلك تأتي وقد راحت الأولى خلاص، شربة الأولى راحت فتشرب الثانية، ثم تنحيه ثم تشرب الثالثة وقد راحت الثانية، وهكذا. هذا فعل الرسول وأدبه لنا في الطعام والشراب وفي كل شيء عليه الصلاة والسلام، لحرصه على أمته في كل شيء مما يصحح أبدانهم ويصحح قلوبهم وعقولهم، حريص على أن يصحح أبداننا وعقولنا عليه الصلاة والسلام، حريص على أن يصحح أبداننا، حريص على أن يصحح عقولنا، صحيح على أن يصحح أدياننا أيضا. كل شيء يخل بدينك الإنسان أخبرك به، أتيتكم بها مثل الشمس بيضاء ليلها لا سواد فيها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا تصحيح الدين، أمسك دينك. فالمسلم إذا كان مستقيما على درجة واحدة يمسك الدرجة، إذا كنت مستقيم على سنة الرسول وشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام ولو أنت على الدرجة امسكها، فلعلك أن تصل إلى آخر الدرجات حتى تصل إلى رسولك فوق السلم فوق الدرجات. فالشاهد أنك إذا كنت مستقيما على حاله الإنسان استقم عليها، فقد أدبك الرسول وعلمنا كيف نستقيم، علمنا أن الصراط المستقيم واحد الصراط، وهنا طرق كثيرة وهنا طرق كثيرة، فإياك وهذه الطرق وإياك وهذه الطرق، فعلى رؤوس كل طريق منها شيطان من الإنس يدعو إلى جهنم. هذا تصحيح الدين، صحح لنا ديننا وعقائدنا وتوحيدنا، لا يمكن أن تزيغ عنها الإنسان لأنه بيضة مثل الشمس ليلها كنهارها. ثم أتى إلى آداب البدن فصحح لك بدنك، كل كذا، كل بيمينك، سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك بشويش، كل على لقمة قليل لأنه أمر أيضا وأهنى وأمر. ثم صحح لك الإنسان الماء، اشرب قليل ثلاث مرات لتتنفس أحسن لك. ثم أدبنا أيضا أنك إذا أتيت جائعا لا تشبع، لا، إن نحن أمة لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا حنا جيعانين ما نشبع، لأن الشبع يضر أيضا. ثم قال ما في الحديث الآخر، كل شيء لنفسك وشيء لطعامك وشيء لشرابك، ثلث لنفسك وثلث لطعامك وثلث لشرابك، اجعل الأثلاث هذه بميزان واحد، لا تختل، إن اختل شيء منها أذاك بطنك، أذيك بطنك، أما بالماء ولا بالطعام ولا بغيره. إذا كثرت الطعام ما بقي للمكان، إذا كثرت الأكل ما بقي للمكان، كثرت الاثنين ما بقي للنفس، النفس تنفس أهوت مليان بطنك من الطعام ومن الشراب والنفس ما له مكان. هكذا أدبنا صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، أدب أمته على كل شيء، على كل شيء ينفعها في دينها ودنياها ذكره لنا عليه الصلاة والسلام. أدبنا تأديب المؤدب عارف بما أوحى الله إليه، فبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن. نعم. وروى عزرة بن ثابت. نعم. وروى عزرة بن ثابت عن ثمامة. عن ثمامة. عن أنس. عن أنس. ثمامة ولد أنس بن مالك. ثمامة ابن أنس بن مالك يروي عن أبيه عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني يتنفس إذا شرب واحدة ثنتين ثلاث، يشرب ثم ينحي ثم يشرب ثم ينحي ثم يشرب ثم ينحي. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن يزيد بن سنان الجزري عن ابن لعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فرو الرهاوي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح الرواسي قال حدثنا يزيد بن سنان يزيد بن سنان قال عن ابن اللعطاء عن ابن اللعطاء بن أبي رباح عن أبيه عن أبيه عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل من الطبقة الثانية قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا تشربوا واحدا كشرب البعير، لا تشربوا مرة واحدة كشرب البعير. البعير يمتص الماء مرة واحدة، ولهذا تمتلي كرشه لأنه يغاب يومين ثلاثة عن الماء، فيملى كرشه مرة واحدة، وأحيانا يزاحمه الإبل فيزاحم معهم ويشرب مرة واحدة. الشاهد نهانا عن الشرب مرة واحدة كما يشرب البعير. نعم. ولكن يشربوا مثنى وثلاثة، ولكن يشربوا مثنى وثلاثة يعني واحدة وثنتين وثلاثة. نعم. وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم، وكما تسمون في الطعام سموا في الشراب أيضا، كما أنك تسمي في أول الطعام وتشكر ربك وتحمده على آخر الطعام، فكذلك الماء، لأن كلها نعمة، كلتا اثنين نعمة، الطعام نعمة والماء نعمة، فإذا أردت أن تشرب سمي الله في أوله، ثم إذا انتهيت قل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأروانا من دون حول منا ولا قوة، لا حول ولا قوة، ما عندنا حول نجيب طعام حنا إلا من الله توفيق ربنا، ولا عندنا ما شيء نجيب الماء فيه إلا من توفيق ربنا تعالى وتقدم، فأطعمنا وسقانا بدون حول منا ولا قوة منا أيضا، فكم من لا مطعم له ولا مأوى. نعم اشكر ربك واذكر اللي تحتك الإنسان، كم إنسان ما له مأوى ولا له مطعم، ما له سكن ولا له مأكل ولا له مشرب إلا ما يتصدق عليه الناس، فكم من إنسان هكذا، فأحمد ربك اللي عافاك، وأحمد ربك اللي أطعمك، وأحمد ربك اللي سقاك تعالى وتقدس، فأحمده على أول الطعام واشكره على آخره، وأحمده على أول الماء واشكره على آخره، كما ورد النبي عليه الصلاة والسلام من آداب الأكل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. نعم. ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة. يقول ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروة، يعني غرابته من يزيد يروي عن ثمامة، يعني يزيد روى وحده عن ثمامة.